بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله، عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي يزيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، أي تأتي به الملائكة. وذكر الرجل هنا من باب التغليب، وإلا فالمرأة كذلك إذا اتصفت بهذا الحكم. قوله يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، أي تلقيه الملائكة في النار بشدة كما يلقى الحجر في اليم. فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه خروجا سريعا والعياذ بالله من شدة هذا الإلقاء. فيدور بها، يعني يدور حول أمعائه كما يدور الحمار بالرحى، والرحى هي آلة يطحن بها، وذلك من شدة ما من شدة الإلقاء ومن شدة خروج ومن شدة سرعة خروج أمعائه من بطنه. فيقول له أهل النار متعجبين من حاله: يا فلان، ألم ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر ولا آتيه. بمعنى أن قوله يخالف، بمعنى أن فعله يخالف قوله. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها أيضا التحذير من أن يخالف الإنسان قوله فعله، وأنه يشدد عليه العذاب يوم القيامة، ومنها أيضا الإشارة إلى التحذير من ترك العمل بالعلم، وأن الإنسان إذا رزقه الله عز وجل علما فإن الواجب عليه أن يعمل بهذا العلم، لا أن يتعلم العلم فقط ليقال عالم أو رياء وسمعة أو ليماري السفهاء أو ليجادل العلماء. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ذكر منهم عالما لم يعمل بعلمه وإنما تعلم والعياذ بالله ليقال إنه عالم فقد قيل. ولهذا قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالواجب على العالم وعلى طالب العلم أن يحرص على العمل بعلمه وتطبيق ما تعلمه، وهو إذا عمل بعلمه استفاد فوائد عظيمة، منها أولا ما يحصل له من الأجر والثواب من الله عز وجل، وثانيا أن الله تعالى يزيده علما وهدى وتوفيقا. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وثالثا أن كونه يعمل بعلمه هذا أثبت لعلمه، لأنه إذا لم يعمل بهذا العلم فإن العلم ينسى. رابعا أنه يزداد ثقة عند الناس، فإذا رأوا هذا العالم يطبق ما تعلم ويحرص على تطبيق الشريعة وأن قوله لا يخالف وأن فعله لا يخالف قوله وثقوا به، وصار قدوة وإماما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الإشارة إلى بلادة هذا الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالحمار، وإنما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالحمار لأمرين: أولاً تقبيحاً وتنفيراً، وثانياً إشارة إلى بلادة هذا الرجل الذي لم ينتفع بما تعلم من العلم. ثم اعلم أنه لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في موضع الذم، لأن الله عز وجل كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فلا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في موضع الذم. ولهذا قال الله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال عز وجل: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالواجب على الإنسان أن يحرص على كرامته التي كرمه الله عز وجل، وألا يشبه نفسه بالحيوان، ولا سيما في هذه المسألة وهي ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر أو عدم العمل بالعلم، لأنه حينئذ يكون مشابها للحمار الذي يحمل أسفارا، يعني كتبا كثيرة، ولكنه لا ينتفع بذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.